الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 24 في شرح متن الطحاوي، العقيدة الطحاوية. وقد سبق في الدرس الماضي أن تحدثنا عن أنواع التوحيد الثلاثة، وذكرنا أنواع الشرك الذي تعتري هذه الأقسام، يعني سواء كان توحيد الألوهية أو الربوبية أو الأسماء والصفات، كل واحد ينقسم بالنسبة لما أشركه البشر مع الله عز وجل من الأقوال والأفعال والاعتقادات، سواء في توحيد الألوهية أو توحيد الربوبية أو توحيد الأسماء والصفات، فتكون الأقسام 9. ثم هذه 9 نفسها تجري على الأنواع الثلاثة في الشرك الأصغر، 9 مع الشرك الأكبر و 9 مع الشرك الأصغر. واليوم عندنا أهمية معرفة توحيد الأسماء والصفات. ما هي الأهمية من دراسة هذا النوع من التوحيد؟ فالعلماء يقولون معلوم أن من ضروريات التوحيد أن يتدبر المسلم أسماء الله عز وجل، وأن يعرف معانيها، وأن يعرف صفاته سبحانه وتعالى، وأن يعطي الحق اللائق لكل اسم ولكل صفة، وأن يفهمها على مراد الله عز وجل لا على مراد المبتدعة. ومن أهم الأمور وأجلها ومن ضرورياتها أن يعرف المسلم توحيد الأسماء والصفات، لأن في هذا العمل وفي هذا المعرفة فوائد عظيمة وثمرة نافعة جليلة. ولذلك علماء السلف قديما وحديثا بيّنوا أسماء الله الحسنى كما بيّنوا صفاته العلى، وشرحوها شرحا مبينا واضحا جليا، وقاموا بالرد على كل من أنكرها أو أنكر بعضها، وألفوا في ذلك مؤلفات عديدة، وبيّنوا أن باب الأسماء والصفات شطر الإيمان أو شطر باب الإيمان. وكما بيّنوا أيضا أن هذا العلم من أشرف العلوم، وأن هذا العلم له أهمية وأولوية في معرفته على سائر العلوم، إذ كيف يعبد العبد ربه ويعرف ربه ويعبده عبادة خالصة دون أن يعرف ربه سبحانه وتعالى من خلال أسمائه وصفاته وأفعاله. فعندما يذكر اسم الرحيم يستحضر أن الله رحيم، وعندما يذكر اسم الجبار يستحضر جبروت الله عز وجل. فلذلك كان توحيد الأسماء والصفات كما يقول ابن القيم من أشرف العلوم وأهمها على الإطلاق، فلا ريب أن العلم به وبأسمائه وصفاته وأفعاله من أجل العلوم وأفضلها، ولهذا هو نسبته إلى سائر العلوم كنسبة معلومة إلى سائر المعلومات. ولذلك ابن العربي يرى أن العلم يشرف بشرف المعلوم، وطبعا المعلوم هنا هو الله عز وجل الباري أشرف المعلومات، فلذلك كان العلم بأسمائه أشرف المعلومات، أشرف المعلومات، لأن هذا النوع يتعلق بالله عز وجل، إذ كيف لا يكون من أشرف العلوم ومن أجلها على الإطلاق. فالمسلم يشتغل بفهم وبحث ماذا؟ وبحث أسماء الله وصفاته، ويبحث في معانيها. ولذلك قال العلماء: من عرف الله أحبه وخشيه وخافه وترجاه وأخلص العمل له واستحضر جلاله وكبرياءه وعظمته التي لا تطيقها العقول. ولا يكون المرء سعيدا في دنياه إلا بما ذكر، ولا يمكن أن يصل إلى معرفة الله إلا بمعرفة أسمائه سبحانه وتعالى وصفاته مع فهم معانيها، كما قال السلف: أمروها كما جاءت. ثم أيضا من النقط التي ينبغي أن يعرفها طالب العلم بأن الله خلق الخلق ليعبدوه، وهذه هي الغاية التي من أجلها خلق، ليعبدوه وليعرفوه. فينبغي للعبد أن يشتغل بماذا؟ بهذا العلم، بما خلق لأجله. وينبغي أن يضيع أن لا يضيع هذا العلم، وأن يترك ما يعني يدخل فيه المتكلم من علم المنطق وألفاظ النصارى وما إلى ذلك. فنعم الله عز وجل لا يستطيع أن يشكرها الإنسان إذا كان لا يعرف فضل الله العظيم، وإذا كان لا يعرف أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. فمعرفة العبد لربه سبحانه وتعالى يبعثه على ماذا؟ على الشكر، والشكر يبعث على الزيادة، وأيضا يزيد في الإيمان. العبد عندما يتدبر في صفات الله وفي أسمائه، وذلك من خلال المصدر الأول ثم الثاني، القرآن ثم السنة، فعندما يمر به اسم من أسماء الله عز وجل يذكر ما له من المعاني، ويذكر معانيه وما قيل فيه، حتى يستطيع أن يعبد الله عز وجل كامل العبادة. ولذلك قال العلماء في أهمية هذا العلم: إن العلم به تعالى أصل الأشياء كلها، حتى إن العارف به حقيقة المعرفة بما عرف من صفاته وأفعاله على ما يفعله وعلى ما يشرعه من الأحكام، لأنه لا يفعل إلا ما هو مقتضى أسمائه وصفاته، فأفعاله دائرة بين العدل، يعني من أسمائه العدل والفضل، ودائرة أيضا بين العدل والفضل والحكمة. ولذلك لا يمكن أن يشرع ربنا سبحانه وتعالى ما يخالف حكمته وما يخالف عدله وفضله، فلا يشرع ما يشرعه من الأحكام إلا على حسب ما اقتضاه حمده وحكمته وفضله وعدله. فأخباره كلها سبحانه وتعالى حق، فأخباره سبحانه وتعالى كلها صدق، وأوامره ونواهيه عدل وحكمة. ولهذا كان معرفة هذا العلم أعظم وأشرف العلوم، وأشرف العلوم. فالنفوس في حاجة ملحة لمعرفة ربها ولمعرفة رازقها ومالكها ومليكها، فلا يمكن أن يستغني الإنسان عن معرفة ربه طرفة عين، فلا يمكن أن يكون صالحا في الدنيا إلا بمعرفة أسمائه وصفاته، ولو كان من أذكى العرب أو من أذكى المخلوقات. فكلما كان العبد أعرف بأسماء الله عز وجل، وأعرف بأسماء الله وبصفاته، وأعرف بما يستحقه الحق سبحانه وتعالى وذلك من صفات الكمال، وأعرف ما يتنزه عنه مما يضد صفة الكمال، كان أعظم إيمانا، ولذلك يستحق الثناء والمدح بحسب معرفته. فمعرفة أسماء الله وصفاته التي تليق بجلاله وعظمته نأخذها من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يمكن للعبد أن يمجده وأن يثني عليه سبحانه وهو لا يعرف الله ولا يعرف أسماءه ولا يعرف صفاته، وكيف يدعو العبد ربه وهو لا يعرف أيضا أسماءه وصفاته؟ ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فلذلك كان هذا النوع من العلم من أشرف العلوم ومن أعظمها ومن ضروريات العلوم ولذلك العلماء علماء السلف يعتقدون في أسماء الله وصفاته ما قرره الله عز وجل في كتابه وما ورد في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم الصحيحة، لا من جهة الإثبات ولا من جهة النفي، فيسمون الله بما سمى به نفسه في كتابه أو بما سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يقفون عندما ورد في الكتاب والسنة ولا يزيدون على ذلك ولا ينقصون من ذلك، ويثبتون لله عز وجل ما أثبته له الحق سبحانه وتعالى، ويصفونه بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله كما قلنا سابقا من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، دائما يقيدون كلامهم بهذه العبارات التي ينبغي أن تسجل بأغلى ما يملك الإنسان بسواد العين، بل ينبغي أن تسجل بماء العمل فينفون عن الله ما نفاه عن نفسه، يعني سواء في كتابه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، ويصفونه بالكمال وينفون عنه النقص والعيب. هذا هو منهج السلف الصالح في ماذا؟ في هذا، فيثبتون ما أثبته وينفون ما نفاه، وكل ما يضد كمال الله من أنواع العيوب ومن أنواع النقائص، ومع وجوب اعتقاد ثبوت كمال ضد ذلك المنفي، فهم في قبيل الإثبات يثبتون، وفي قبيل النفي ينفون، في قبيل النفي ينفون، ما أثبته الله يثبتونه، ما أثبته رسوله يثبتونه، ما نفاه الله ينفونه، ما نفاه رسوله صلى الله عليه وسلم أيضا ينفونه ولذلك قال العلماء من أراد أن يحقق وأن يحصل هذا النوع فينبغي أن يستحضر نصب عينيه أسسا ثلاثة، وهذه الأسس عليها قام معتقد السلف الصالح في هذا العلم، في علم الأسماء والصفات، وعليه ارتكز معتقدهم ومعتقد أهل الحديث. قالوا بأن الأساس أو الأسس ثلاثة عليها ارتكز باب الأسماء والصفات. الأساس الأول، الإيمان بما وردت به النصوص، طبعا النصوص من الكتاب والسنة الصحيحة من أسماء الله وصفاته، نؤمن بما وردت به النصوص من القرآن والسنة الصحيحة، نؤمن بماذا؟ بأسماء الله وصفاته، لا بد من هذا القيد، إثباتا ونفيا، مفهوم هذا الأساس؟ هذا هو الأول، نؤمن بما وردت به النصوص يعني في القرآن والسنة الصحيحة من أسماء الله وصفاته إثباتا ونفيا، هذا الأساس الأول. فإذا فهمنا هذا الأساس أثبتنا لله عز وجل ما أثبته لنفسه في الكتاب أو ما أثبته نبيه له صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة، وأيضا نفينا عنه ما نفى الحق سبحانه عن نفسه، ونفينا عنه كل ما يضاد كماله من أنواع العيوب ومن أنواع النقائص، ونزهناه وقدسناه كذلك ما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. فلذلك كان هذا الأساس من أعظم الأسس التي بنى وركز عليه السلف معتقدهم. وهذا الأساس طبعا يستطيع أن يطيل الإنسان الكلام فيه إذا عرف كلام السلف، وإذا عرفوا ما قالوا في هذه المسألة، لا في مسألة الأسماء ولا في مسألة الصفات. لأن إذا فهمت هذا الأساس تستحضر أيضا أن الإيمان به والتسليم له يعني أمر ضروري، وهكذا يعني كل أسماء الصفات كأحاديث الرؤيا كلها، وإن نبت عن الأسماء كما يقول الإمام أحمد واستوحش منها المستمع، وإنما عليه الإيمان بها وأن لا يرد منها حرفا واحدا، وكذلك غيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات. ولهذا كان لا يمكن أن يستقر للعبد قدم في المعرفة وقدم في الإيمان حتى يؤمن بصفات الرب جل وعلا، وحتى يعرفها معرفة تخرجه عن حد الجهل أو تخرج عن حد الجهل بربه. فالإيمان بالصفات وتعرفها هو أساس الإسلام والإيمان وثمرة شجرة الإحسان. ولذلك كان الرسل عليهم السلام من أولهم إلى خاتمتهم أرسلوا بالدعوة إلى الله، فعرفوا الرب المدعو إليه بماذا؟ عرفوا بأسمائه وبصفاته وبأفعاله تعريفا مفصلا، حتى كأن العباد يشاهدونه سبحانه وتعالى وينظرون إليه فوق سماواته على عرشه، يكلم ملائكته ويدبر أمر مملكته، ويسمع أسماء أصوات خلقه، ويرى أفعالهم وحركاتهم، ويرضى ويغضب ويحب ويسخط ويميت ويحيي ويمنع ويعطي ويغفر ذنبا ويفرج كربا. هذا مقصود الدعوة وزبدة الرسالة، أن تعبد الله كأنك تراه. هذه هي أهمية توحيد الأسماء والصفات، وهذا هو مرتكز معتقد أهل السنة والجماعة، وعليه بنوا رضي الله عنهم ماذا؟ الأسماء والصفات، وبنوا معتقدهم. فلذلك يؤمنون بماذا؟ بكل ما ورد في الكتاب والسنة، بكل ما ورد في الكتاب والسنة، فيعلمون الله عز وجل ويعرفونه بأسمائه وصفاته. والعلم بأسماء الله وصفاته أصل للعلم بكل ما سواه، أصل للعلم بكل معلوم. فإن المعلومات غير الله قسمها العلماء إلى قسمين: الأول المخلوقات التي أنشأها الله وكونها وأوجدها، الثاني الأوامر التي أمر بها سبحانه وتعالى. وهي هذه الأوامر معروفة لديكم، سواء كانت الأوامر الكونية، الأمر الكوني الذي خلق به الخلق، والأمر الشرعي الديني. والله تعالى يقول هو صاحب الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر، ومصدر الخلق ومصدر الأمر عن أسمائه الحسنى، فلذلك هما مرتبطان بالأسماء الحسنى ارتباط المقتضى بمقتضيه، فالأمر كله مصدره عن أسمائه الحسنى، وهذا كله حسن لا يخرج عن مصالح العباد والرأفة والرحمة بهم والإحسان إليهم بتكليمهم بما أمرهم به ونهاهم عنه. فأمره كله مصلحة وحكمة ورحمة ولطف وإحسان، لأن مصدرها ماذا؟ الأسماء والحسنى. وطبعا أنتم تعلمون أن أفعال الله لا تخرج عن العدل والحكمة والمصلحة والرحمة. لماذا؟ قال العلماء: لأن مصدرها أسماء الحسنى، أسماء الحسنى، فلا تفاوت في خلقه ولا عبث، ولم يخلق خلقه باطلا ولا سدى ولا عبثا، فأفعال المخلوقات وأفعال العقلاء تصان عن العبث، فكيف بأفعال الله عز وجل؟ وكما أن كل موجود سواه فبإيجاده فوجود سواه تابع لوجوده، فكل موجود سواه فبإيجاده، وكل موجود تابع لوجوده، كل موجود تابع لوجوده. فلذلك كان من أعظم وأشرف العلوم معرفة الأسماء والصفات، معرفة أسماء الله عز وجل وصفاته. والعلم بالأسماء والصفات يعني كما يقولون باب شطر الإيمان، باب شطر الإيمان، لأن المعرفة بالله عز وجل تجعلك دائما تراقبه، وأيضا تجعلك تحاول أن تزكي نفسك وتقيمها على المنهج الصحيح، وأن تعبد ربك عبادة صالحة خالصة. هذا هو الأساس الأول، الأساس الأول الإيمان بما وردت به نصوص القرآن والسنة الصحيحة من أسماء الله وصفاته إثباتا ونفيا، إثباتا ونفيا. لاحظوا، لا بد من هذا، يعني إثباتا ونفيا، لأن مذهب السلف، سلف الأمة وأئمة السلف ماذا قالوا؟ وصفوا الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله، قالوا: من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، يثبتون لله ما أثبته لنفسه من الصفات، وينفون عنه مماثلة المخلوقات، ويثبتون له صفات الكمال، وينفون عنه ضروب الأمثال، ينزهونه عن النقائص والتعطيل وعن التشبيه والتمثيل، وإثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهج السنة، ثم استدل بقوله تعالى: ليس كمثله شيء. لاحظوا قوله تعالى: ليس كمثله شيء، فيه الرد على الممثلة، وهو السميع البصير، فيه الرد على المعطلة. فلذلك المتبعون للكتاب والسنة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين متفقون على ماذا؟ على دلالة ما جاء به الشرع في باب الإيمان بالله تعالى وأسمائه وصفاته. ولشيخ الإسلام ابن تيمية كلام مثل هذا في كتابه تعارض العقل والنقل، وله كلام آخر في الواسطية يبين فيها أننا يعني أو أن السلف وسط في باب صفات الله تعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة، وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية وغيرهم، وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم، وفي باب أسماء الإيمان أيضا بين الحدودية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، وفي أصحاب رسول الله بين الرافضة والخوارج. يعني يقولون بأن الصحابة رضوان الله عليهم رضيهم الله عز وجل أن يكونوا أصحابا واختارهم لمحمد صلى الله عليه وسلم، وليسوا معصومين ولا يطعنون فيهم، وإذا صدر منهم خطأ يبينونه بالآداب، لأنهم ليسوا معصومين، ولأنهم غير مطلعين على كل الشريعة، وقد تخفى عنهم وتعزب عنهم سنة، وأيضا يمسكون عما شجر بينهم، ويقولون: تلك دماء طهر الله منها أيدينا فالمطهر منها ألسنتنا ويذكرونهم بالخير ويذكرون قول الله عز وجل رضي الله عنهم ورضوا عنه الرضا الذي لا سخط بعده وأن الله حتى إذا ارتكبوا الكبائر وأن الله عز وجل يوفقهم للتوبة لا يمكن أن يموتوا قبل أن يموتوا بدليل أن الله عز وجل قال وكلا وعد الله الحسنى. وأصحاب الحديث أنفسهم المتمسكون بالكتاب والسنة يعرفون ربهم بصفاته التي نطق بها كتابه وتنزيله وشهد له بها رسوله على ما وردت به الأخبار الصحاح ونقله العدول الثقات ولا يعتقدون تشبيها لصفاته بصفات خلقه ولا يكيفون تكييف المشبه ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه تحريف المعتزلة والجهمية وقد أعاذ الله أهل السنة من التحريف والتكييف ومن عليهم بالتفهيم والتعريف حتى سلكوا سبيل التوحيد والتنويه وتركوا العقول بالتعطيل والتشبيه واكتفوا بنفي النقائص بقوله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وبقوله تعالى ولم يكن له كفؤا أحد. ولذلك الإمام أحمد لما سمع شخصا يروي حديث النزول ويقول ينزل بغير حركة ولا انتقال ولا تغير حال كما يقولون في القرآن من غير حرف ومن غير صوت وهذا تأويل باطل فأنكر عنه الإمام أحمد ذلك فقال له قل كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه فهو كان أغير على ربه منك. قل كما قال رسول الله فهو كان أغير على ربه منك هكذا يقول بأن الله ينزل بغير حركة ولا انتقال ولا تغير حال وهكذا يقول حتى الأشاعرة للأسف. ولكن الإمام أحمد أنكر عنه وطلب منه أن يقول بما كان يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بيّن له أنه أغير عليه الصلاة والسلام على ربه منه. ولذلك الخطيب البغدادي يقول في الصفات وأما الكلام في الصفات فإنما روي منها من السنن والصحاح مذهب السلف إثباتها وإجراؤها على ظواهرها ونفي الكيفية والتشبيه عنها وقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته الله وحققها قوم من المثبتين فخرجوا في ذلك إلى ضرب من التشبيه والتكييف. والقصد إنما هو سلوك الطريق المتوسطة بين الأمر بين الأمرين ودين الله بين الغالي فيه والمقصر عنه ودين الله بين الغالي فيه والمقصر عنه. فأهل السنة أجمعوا مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها ويحملونها على الحقيقة لا على المجاز ولا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة. ولذلك جاءت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم متواترة في صفات الله عز وجل موافقة لكتاب الله ونقلها السلف على سبيل الإثبات والمعرفة والإيمان به والتسليم وترك التمثيل والتكييف وأنه عز وجل أزلي بصفاته وأسمائه التي وصف بها نفسه أو وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم. وبينوا رضوان الله عليهم أن من جحد صفة من صفاته بعد الثبوت كان بذلك جاحدا ومن زعم أنها محدثة لم تكن ثم كانت دخل في حكم التشبيه في الصفات التي هي محدثة يعني كما زعموا في المخلوق زائلة بفنائه غير باقية. ولذلك قالوا إن الله تعالى قبل خلق الخلق لم تكن له أسماء ولا صفات وبعد موت الخلق تفنى أسماؤه وصفاته فيبقى الحق سبحانه وتعالى بدون أسماء وبدون صفات، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. والأسس التي بنى عليها السلف معتقدهم كما قلنا ثلاثة. الأساس الأول هو الذي تحدثنا عليه الآن، الأساس الثاني أشير إليه فقط، ثم من أراد أن يتوسع فعليه بكتب السلف فقد بينوا هذا غاية البيان. الأساس الثاني تنزيه الله، تنزيه الله جل وعلا عن أن يشبه شيئا أو أن يشبه شيئا من صفاته شيئا من صفات المخلوقين. تنزيه الله جل وعلا عن أن يشبه شيء أو أن يشبه شيء من صفاته شيئا من صفات المخلوقين. فالله عز وجل صفاته لا تشبه صفات المخلوقين. حتى إذا أثبتنا لله عز أثبتنا للمخلوق سمعا فلله عز وجل سمع، وأثبتنا له كلاما فلله عز وجل كلام، وأثبتنا له يعني هرولة فلله عز وجل هرولة. ولكن هذه الصفات كما هي لله كذلك لعباده، لكن لا تشبه صفات الله تعالى، لا تشبه صفات الله تعالى كما سبق أن بينا. الأساس الثالث قطع الطمع عن إدراك كيفية اتصاف الله بتلك الصفات، قطع الطمع عن إدراك كيفية اتصاف الله بتلك الصفات. هذه هي الأسس التي يدور عليها كلام السلف، أو هذا مجمل ما تكلم عليه السلف في مسألة الأسماء والصفات. فأسس ثلاثة بنى عليها السلف معتقدهم في باب الأسماء والصفات. الأساس الأول الإيمان بما وردت به نصوص القرآن والسنة الصحيحة من أسماء الله وصفاته إثباتا ونفيا. الأساس الثاني تنزيه الله جل وعلا عن أن يشبه أو أن يشبه شيء من صفاته شيئا من صفات المخلوقين. الأساس الثالث قطع الطمع عن إدراك كيفية اتصاف الله بتلك الصفات. ومن حقق هذه الأسس عرف أسماء الله وصفاته معرفة سليمة صحيحة من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تشبيه. هذا هو ماذا؟ المنهج الذي سار عليه السلف، وبه تتفتح أبواب مغلقة للعبد في معرفة أسماء الله وصفاته، في معرفة أسماء الله. وهذا هو باب أو معتقد السلف الصالح. ولكن أهل الحديث أيضا هذا معتقدهم، ولكن تنبهوا معهم خلاف دقيق. أهل الحديث يقولون نؤمن بصفات الله كما وأسمائه كما وردت أو ورد بها القرآن والسنة الصحيحة من غير تكييف، يعني تكييف ولا تشبيه، قالوا نؤمن بها ولكن من غير أن نبحث في معناها، نؤمن بها. وفوضوا المعنى أيضا، فوضوا المعنى، ولكن ليس كل أهل الحديث، لا، طائفة منهم. ولذلك كان السلف دائما ينكرون على من يحرف أو من يعطل أو من يكيف أو من يشبه أو من يمثل. والباب في هذا كما قلنا قول الإمام مالك أو قول شيخه ربيعة الرأي أو قول أم سلمة على القول بأن الأثر ورد عنها في مسألة الاستواء. الاستواء معلوم، فإذا قلنا الاستواء معلوم نقول أيضا اليد معلومة، نقول أيضا القدم معلومة، نقول أيضا السمع معلوم، وهكذا. هذا هو الباب في كل الأسماء والصفات. هذه القاعدة تجر ذيلها على كل أسماء الله عز وجل وعلى صفاته سبحانه وتعالى. فلذلك كان من غير تحريف ومن غير تعطيل ومن غير تشبيه ومن غير تمثيل. طبعا هذه المصطلحات معلومة لديكم، يعني سبق أن بينا بأن التحريف معناه التغيير والتبديل والإمالة، يعني تقول حرفت الشيء عن وجهه إذا أملته وغيرته. لاحظوا هنا التنبيه كما يقولون هذا تبرع، هذا أجنبي، شيء أجنبي، يعني نقول حرف الشيء عن وجهه أو حرفت الشيء عن وجهه، هل نقول إذا أملته وغيرته؟ اسمعوا جيدا، حرفت الشيء عن وجهه، هل نقول إذا أملته وغيرته أم نقول إذا أملته وغيرته؟ تسمعون؟ ماذا نقول؟ نقول حرفت، لاحظوا، حرفت الشيء عن وجهه. التفسير نقول إذا أملته وغيرته أم نقول إذا أملته وغيرته؟ نعم، إذا أملته وغيرته، إذا أملته وغيرته. هذه أم آدم. أم محمد ماذا تقول؟ أم محمد غير موجودة. من أيلا؟ من مع عبد اللطيف والإخوة؟ نقول إذا أملته ولا إذا أملته؟ نعم، قل قل بالخطأ نصل للصواب. نقول حرفت الشيء عن وجهه، هل نقول إذا أملته وغيرته أم نقول إذا أملته وغيرته؟ حرفت، حرفت الشيء عن وجهه. نقول إذا أملته ولا إذا أملته؟ لا غلط. لاحظوا كثير من الناس يقولون إذا أملته وغيرته، وهذا غلط درج عليه كثير من الناس. لاحظوا التفسير، افهموا هذه القاعدة، التفسير إما أن يكون بأي وإما أن يكون بإذا، مفهوم؟ التفسير إما أن يكون بأي وإما أن يكون بإذا، فإذا كان بأي تضم التاء، وإذا كان بإذا تفتح التاء، تفتح التاء. تقول إذا كنيت بأي فعل تفسره فضمك التاء ضما معترف، وإذا يوما بإذا ففتحك التاء فتحا، ففتحك التاء. تقول إذا أملته دائما عندما يكون التفسير، هذه قاعدة، عندما يكون التفسير بإذا فالتاء تكون مفتوحة، وعندما تكون بأي فالتاء تكون مضمومة. ولعل إن شاء الله إذا قدر الله لنا أن ندرس الألفية نذكر هذا عند قول ابن مالك وألزموا إضافة إلى الجمل حيث وإذ وإن ينول يحتمل، وألزموا أيضا إذا إضافة إلى جمل الأفعال كهن إذ اعتلى. فالمهم افهموا الآن قاعدة أن التفسير بأي التاء تكون معها مضمومة وبإذا تكون مفتوحة. فلذلك نقول حرفت الشيء عن وجهه إذا أملته وغيرته. والتحريف كما سبق أن قلنا في الشرع الميل بالنصوص عما هي عليه، إما بالطعن فيها أو بإخراجها عن حقائقها مع الإقرار بلفظها، هو يقر بلفظها ولكنه يخرجها ويخرج حقائقها عن ماذا؟ عن معانيها، عن معانيها، وإما يطعن فيها، حتى إن بعضهم كان يقرأ القرآن فإذا وجد آية الصفات حكها بيده والعياذ بالله، يضرب عنها. ولذلك قال العلماء يعني في مسألة التحريف أحسن عبارة أن يقال العدول بالكلام عن وجهه وصوابه إلى غيره. استوى قالوا استولى، جاء ربك قالوا جاء، جاء أمره وجاءت ملائكته، نزل ربك ينزل ربنا قال ينزل أمره ورحمته أو ملك. هذا هو التحريف في باب الأسماء والصفات، يعني تغيير ألفاظ نصوص الأسماء والصفات أو تغيير معانيها عن مراد الله عز وجل. ولذلك سبق أن قلنا بأن التحريف تحريف اللفظ هو العدول باللفظ عن وجهته إلى غيرها، وهذا العلماء جعلوه أنواعا أو صورا أربعة، إما الزيادة في اللفظ، وإما النقصان في اللفظ، وإما تغيير حركة إعرابية، يعني كما قلنا وكلم الله موسى تكليما، يعني موسى هو الذي كلم الله، لأن يعني قدمنا قلنا كلم الله موسى تكليما، فكلم فعل ماض مبني على الفتح، الله مفعول به جاء مقدما، وقد يجاء بخلاف الأصل كما قال ابن مالك، موسى فاعل مرفوع بالضم المقدر على الألف من عمل غرية التعذر، تكليما هذا يعني طبعا مفعول مطلق أو مصدر. المهم الشاهد عندنا وكلم الله، مع أن الصحيح وكلم الله، وكلم الله، فإذا قلنا وكلم الله فمن المكلم هنا؟ أي موسى كلم الله ولم يكلمه الله، فلذلك حرفها الجهمية هذا التحريف ليقول لنا بأن موسى هو الذي كلم الله، واستدلوا يعني بهذه الآية، وإلا كيف يصنعون، كيف يصنعون ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وكلمه ربه، طبعا طبعا يعني نمشي معهم تنازلا فقط، نقول لهم وكلم الله موسى، أي موسى كلم الله والله لم يكلمه، لكن ماذا تقولون أيها الجهمية في قوله تعالى من سورة الأعراف ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، هل يمكن أن يقول وكلمه رباه؟ ما يمكن أبدا. فإذا المحرفون هنا يعني يقف حمارهم في العقبة. ولذلك أيضا مسألة تحريف المعنى، تحريف المعنى هو أنهم كي صرفوا يعني صرفوا اللفظ عن معناه الصحيح إلى غيره مع بقاء صورة اللفظ، يعني بحال قلنا سابقا لما قالوا المعطلة الرحمن على العرش استوى قالوا استولى، قد استوى استدلوا ببيت شعر لماذا؟ لنصرانيين، قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق، وقد ذكر الله عز وجل قال الرحمن على العرش استوى ولم يقل استولى، وقد سبق أن قلنا استوى على واستوى إلى، واستوى لا تتعدل بحرفين جر لا إلى ولا على. فلذلك يعني نقول هذا التحريف مرفوض، كذلك التعطيل اللي هو مأخذ من العطل هو الخلو والفراغ والترك كما قلنا سابقا، وبئر معطلة معنى معطلة أهملها أهلها وتركوا ورودها، والتعطيل من جانب الله قسمه العلماء إلى أقسام ثلاثة، تعطيل المصنوع عن صانعه وخالقه، وهذا كيتمثل في من ينكر وجود خالق لهذا الكون هو الدارية والملاحدة لا إله والحياة مادة، والدارية قالوا إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع وما يهلكنا إلا الدهر. والقسم الثاني تعطيل عبادته عز وجل، أي ما يجب له على عباده من حقيقة التوحيد وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة، وهو المتمثل في أهل الشرك الذين صرفوا شيئا من العبادة لغير الله كالدعاء والخوف والرجاء والتعظيم والتوكل والاستعانة والاستغاثة والاستعاذة والذبح والنظر إلى غير ذلك. القسم الثالث تعطيل صفات الله ونفي كماله المقدس، وذلك بتعطيل أسمائه وأوصافه وأفعاله. والقسم الثالث معناه نفي الصفات الإلهية وإنكار قيامها بذات الله عز وجل، ولذلك وقع التحريف والتعطيل قد وقع فيه طوائف، ولذلك سموهم أهل العلم معطلة معطلة. والتعطيل قسمه العلماء أيضا إلى قسمين، يعني القسم الأول الفلاسفة، والفلاسفة هم صنفان، الصنف الأول أهل الفلسفة البحتة الذين ينكرون البعث، يعني العفو ينكرون انبعاث وبعث الأجسام، كفر فلسفي بالثلاثة، يعني قالوا بأن النبوة مكتسبة، وقالوا لا تنبعث الأرواح الأجسام، وقالوا عفوا لا تنبعث الأجسام، وقالوا أيضا ماذا قالوا آخر؟ قدم عالم، قدم عالم. هذه ثلاثة الأشياء كفر العلماء بها الفلاسفة. كذلك الصنف الثاني من الفلاسفة الفلسفة الباطنية، والباطنية هذم هما قسمان أيضا، الرافضة والصوفية، الرافضة والصوفية. إذن في القسم الأول الفلاسفة قسمناهم إلى قسمين، أهل الفلسفة البحتة وأهل الفلسفة الباطنية، والفلسفة الباطنية هما نوعان أيضا، رافضية وصوفية، وكل لهم أقوالهم. والقسم الثاني من المعطلة أهل الكلام، أهل الكلام هذا هو المقصود بهم بماذا؟ في الأسماء والصفات غالبا، وهم خمسة أصناف، الجهمية والمعتزلة والكلابية والأشاعرة والماتريدية، وهذا إن شاء الله سيأتينا يعني تعريف كل طائفة وكل صنف من هذه الأصناف المعطلة، يعني نبين معنى الجهمية، الجهمية سبق أن بيناها، والمعتزلة والكلابية والأشاعرة والماتريدية. طبعا عندما نقول الأشاعرة ماشي اللي الآن على ما كان عليه أو على ما مات عليه الأشعاري وكتب الإبانة وكتب رسالته إلى أهل الثغور وكتب أخطاء المصلين، لا، الأشاعرة القديمة. ولذلك السلف يقولون من غير تكييف، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. هذه الجملة من غير تكييف ولا تمثيل لها ميزة عظيمة عند أهل السنة، لأنها هي التي تميز عقيدة المسلم الصحيحة من غيرها. فالتكييف هو جعل الشيء على حقيقة معينة من غير أن يقيدها بمماثل، من غير أن يقيدها بمماثل، جعل الشيء على حقيقة معينة من غير أن يقيدها بمماثل، يعني من غير كيف، يقول أهل السنة من غير كيف، من غير تكييف، يعني من غير كيف. إيش معنى من غير كيف؟ أي من غير كيف يعقله البشر، وإلا الكيف كين، لكن من غير كيف يعقله البشر، وليس المراد أنهم ينفون الكيف مطلقا، فإن كل شيء لا بد له أن يكون على كيفية ما. والمقصود بهذه العبارة وبقولنا من غير تكييف أي لا يعلم كيفية ذاته وصفاته إلا هو سبحانه وتعالى، لا بد من فهم هذا. الكيفية ما كيقولوا من غير تكييف، يعني ماشي كنفيو التكييف مطلقا أو الكيف مطلقا، لا أبدا، بل كنقولوا الكيفية اللي هي غير معقولة عند البشر من غير كيف يعقله البشر. ما معنى هذا؟ يعني لا يعرف ولا يعلم كيفية ذاته وصفاته البشر، بل لا يعلمها إلا الله، لا علم لنا بالكيفية، بكيفية الصفات، لأن الله لما أخبرنا بصفاته لم يخبرنا عن كيفيتها. ولذلك العلماء كما قلنا سابقا أخذوا في مسألة الأسماء والصفات قول الإمام مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، أخذوه قاعدة صاروا عليها في هذا الباب، صاروا عليها في هذا الباب. فأحببت أن أنبه عن قولهم من غير تكييف، ماشي أنهم كينفيوا الكيف مطلقا ولكن كينفيوا كيقولوا من غير كيف يعقله البشر. تنبهوا لهذا، الله يبارك فيكم، يعني لا نعلم كيفية ذاته وصفاته، هذا معنى لا يعلم كيفية ذلك إلا الله. ولا تمثيل، التمثيل لغة هو الند والناظر، ومنه المثيل، ومنه المثيل، وهو الاعتقاد في صفات الخالق أنها مثل صفات المخلوقين، يد كيد الله، استغفر الله، وحاكي القول وحاكي الكفر ليس كافرا، كمن يشبه، يعني كما قال أحدهم، يعني قال: أثبت لله عز وجل كل ما للبشر إلا العورة، تعالى الله عن ذلك علو كبيرة، ويكيفه، وكأن يقول الإنسان: يد كيدي، لله يد كيدي، أو لله سمع كسمعي، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. والتمثيل معناه التشبيه، تشبه صفة بصفة، يعني التشبيه بمعنى واحد، فتقول التشبيه وتقول التمثيل كما سبق أن قلنا، والفروق الدقيقة سبق أن بيناها، يعني مساواة الشيء لغيره من كل وجه، يعني هذه المماثلة والمشابهة مساواة الشيء لغيره في أكثر الوجوه، وهذا سبق لنا: ليس كمثله شيء ولله المثل الأعلى فلا تضربوا لله الأمثال. فالمهم الشاهد، السلف قالوا: ينبغي أن نثبت لله ما أثبته لنفسه من غير تكييف ومن غير تمثيل ومن غير تحريف ومن غير تعطيل. فأحببت أن أنبه على مسألة التكييف، أن قل من ينبه على هذه المسألة، فيقولون من غير تكييف، ولكنهم كأن من يسمعه يفهم منه ماذا؟ نفي الكيف مطلقا، بينما المنفي كيف لا يعني لا يعقله البشر، أي نعم من غير كيف يعقله البشر. تنبهوا له، يعني لا يعلم كيفية ذاته وصفاته إلا هو سبحانه وتعالى. وفي هذا نعم، على كل إن شاء الله نقف هنا، ولعل فهمتم إن شاء الله هذه المصطلحات، وغدا نتابع الحديث بإذن الله عز وجل على ثمرات الإيمان بصفات الله تعالى، والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وفيكم بارك، السلام عليكم.